هذا هو الشريط السادس من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. والشريط بادئ من آخر ستر العورة في باب الصلاة. لباس موسر لباس المعسر شح وضد سرف ثوب السريع على الدني خيلا والضد مهانة والمستجاد القصد. هؤلاء الأبيات الحقيقة أنا أعرف معناهم. قال لك عن لباس الموسر، لباس الموسر المبتدأ، شح ذيك هي الخبر. لباس الموسر، الموسر اللي هو الغني كونه يلبس لباس المعسر هذا شح. شح هون ما نعرف كانوا مكروه والله حرام. هذا الكلام خاتمة التصوف لمحمد الجدالي، قال عنه لا اللي ناظم محمد مولود جايب هو اللاشي كيفته يقدر يودق محمد مولود ناظم منه. لا بين هذه المسائل كانها مكروهة، كانها مثلا ممنوع. حاجة اللي مالي عن مرابط المتالي في الحق جايب ذا الكلام. وضد سرف، وضد معناها ضد اللي كنا نقوله، وهو لباس معسر لباس موسر. كون الفقير يلبس لباس الغني اللي هو فقير اللي هو المعسر، كونه يلبس لباس الموسر لكن ما اللي سرف سرف بعد يعطيه الحرام. الله ثوب السريع على الداني خيلاء وضده مهانة والمستجاد القصد. قال عن ثوب السري اللي هو الشريف الحد داني لكنه خيلاء، الخيلاء على تتعود حرام. وضده هو كون ملي وضده وهو لباس الشريف لباس الداني ذاك مهانة معنى هذلون ذاك ما يتواسم ملي. الله أعلم. والمستجاد شرعا وطبعا القصد معناها الوسط، الوسط اللي لا متعدد. حد يلبس الباس عادي يعدوه يعود الباس مشهر وحتى عليهك ولا عليهك. هذا اللي لابس في زين حتى ذاك ما يتواسل من يعني. هذا ما اللي لابس لبسة قبيحة ذاك ما اللي ما يتواسل ذاك أنه يقول أعرفوني أعرفوني ذاك يقوله التصوف. هو الوسط دائما في الأمور هو اللي قال المختار البوني في الوسيلة ولا تكن في الاتباع مفرطا ولا مفرطا ولكن أقسط العالم الذي في الأشياء يقفط والجاهل المفرط والمفرط. هو أحمد مولد خير الأمور الأوسط وقال قافلش. هو المستجاد شرعا وطبعا القصد اللي زين عنده طبع وعند الشريعة الوسط في الأمور. حسنه يندب للمصلي وللموذن وذات البعل. قال عن الباس حسنه اللي هو الثوب مندوب للمصلي حتى لا يصلي به اللي يناجي ربه يا الله يقبض ثواب زينته. وللمؤذن حتى هذا وذات البعلي المتزوجة تزوج ذاته مندوب لها تلبس الباس زينة زوجها. والعلماء يندب حسن الزي لهم اللي يعظموا لكف الغي. قال عن العلماء مندوب لهم حسن الزي اللي هي الهيئة المراد بها هون الهيئة ليعظموا لكف الغي ياتي نسمع كلام أنا نهيهم ينتاوي كف الباطل يغير مكر والله. وبها للناس تخرص لها ظواهر نسعى لظلمة القلوب. السلف كان ما هو واقع فيه اللي عنده بصيرة يميز بها زال نور النبوء قريب ولا غادي لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرفهم بين قومه. عمر بن الخطاب قط مرة شافته ورقعته 12 رقعة في اثنتين من الجلوب. ولكن عن منين ظلمت القلوب وضعف نور البصيرة. وعادوا العلماء يا الله يلبسوا لباس خاص وما قاعد العلم اللي ما هو موريتاني سامعنا عندهم هيئة خاصة لبسة خاصة العالم عنده لبسة خاصة به نعرف عنه عالم. إياك تسولوا الناس عن الأحكام وتحترموا. ويستحب شرعا إظهار النعم فعلا ومنطقا ولا أعمال بلا حق. قال عن مندوب إظهار النعم حد قام لنا إن النعم يظهر عليه في الفعل وفي المنطقة يعود حامد ويعود معه معيط وقايل عن الدنيا عنها رايحة وكذا في الفعل وفي المنطقة والأعمال وبلم معناها الأمر القصد لما الأعمال بالنجات يعود لابس لبسه شوين يدور يعتني على نفسه غالبته وذلك ما يقدح به للتصوف. وقد يعود لابس واحدة زينة يدور الكبر وذلك يعود ما شرش. قد يعود لابس واحدة زينة يدور يظهر بها نعمة مولانا وذلك متعدد. هو محددا لعوراته واصفا لسخف ودارته. قال لك وكرههم اللي هم العلماء وكرهوا اللي هم العلماء ثوب المحدد العورة ذوق مبينها. والله واصف لسخف معناها به الرق يعني ما معناها انه مزرقة قال لا رقي يقول طويلين عادة واصحت والله دورتي به تسقني أنا عن البنطلون أنا مكروه بيلي ما هو من زي المسلمين ما زي إحنا هو من زي العرب مثلا من زي العجم خروج عن العرب ما يتواسي نعم وكرهه محددا لعورتها واصفا لسخف ودورته كرهه اللي هم العلماء هذا ثول محدد العورة والله واصف واصف السخف معناها الرقة هذه الزرقة الرقة والله دورته والله به الزرقة قال لا يعود طمن ذا والله لا يعود كأنه لا العورة واضحة والله دورته به اللي مزقنا بالثوب مزقنا معناها دي بالعضو شوف به اللي مزقنا بالعضو قلنا عن الخروج عن العرف ما يتواسى وما عن العيد وحاش خرجا في طول أو في ساعة والنيوجا عن لبسة في قبح أو في حسن شهيرة رواه أهل الفن كيف ذاك مكروه مل اللباس اللي خارج عن العادة وما عن العيد ما خرج عن العيد جمع عادة وحاج والله خارج عن الغرض الحاجة في الطول طويل حتى أكثر من الغرض وراه بعده بالنسبة للرجال اللي عاد متخطي الكعبة لتحت يهود حرام في طول أو في ساعة والله واسع رواية فرقة واسعة ذيك منهي عنها والنهي جاء عن لبسة النهي قال عنه جاء عن لبسة في القبح شهيرة في القبح ملاها ليس شوينة بيها عليك ما شورها الشي ملاها يقول عرفوني عرفوني اختير الناس تعقل عليه لكن قالوا حب الظهور واس انه متواضع هو بيحب الظهور والله لبسة زينة حتى لكن ملي لا حب الظهور لا يظهر لا حد ظهر مولانا حد اتقى مولانا وخاف من مولانا هو اللي تنخرق له العادة ويظهر وأسوه تبع عريس ما يجيب شيء يعطيه مولانا والنهي جاء عن لبستين عن لبستين لبسة شهيرة قبحين وحسنين قلنا شهيرة رواه الفني رواه الفن لما العلماء أما البلادة من الإيماني البلادة اللي هي سوء الحال الرثاثة حد الباس ما هو زين وفراش ما هو زين سوء الحال الرثاثة هذه بذا بلادة ساءت حاله قاش لابس سماء وزينه وشرف عم تحطم على شرف العيش معاش ما هو زين ذاك كذا من الإيماني هذا قاعد قاصد به الزهد في الدنيا والتواضع ذاك هو اللي من الإيمان لعاد ما قصده ما ذاك الرشد هو في ذاك الشيء ذاك يعود ما يتواسى بسم الله الرحمن الرحيم فصل ويجب استقبال قادر أمين وجاز للمقصر القادر أن أتي سوى الفرض على بعيره متوجها تجاه سيره هذا لا يتكلم على القبلة شرط من شروطها الصلاة حد يصد شر القبلة هي بيت الله الحرام بسم الله الرحمن الرحيم ويقول عن القبلة هذه أنواعها ثمانية أنواع قبلتين ثمان وخليل ذكر جلها وأهمل القليل عاين وحقق واجمعا واستتيري ابدل وقلد واجتهد وخيري وعاين قبلة عياني ألقاش في مكة يراعي في البيت لا بد من يعود قاعد يشوف البيت يعود متقابل معاه قبال إلى أن حرف عنه قد ثومة بطل صلاته ذيك هي قبلة عياني عياني عاين وحقق قبلة تحقيق وهي قبلة وحي قبلة الوحي قبلة مسجد المدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أنت ابني المسجد في المدينة أرد فعلوا البيت قبلوا البيت إلين شافوا بيت الله الحرام وعدل سقم محراب المسجد في المدينة عاد قبال مقاد قبلة وحين وإجماعاً قبلة إجماع اللي هي الوسطى قبة ضربها عمرو بن العاص مع جماعة كبيرة من الصحابة وسقموا القبلة اجتهدوا قالوا عن هذيك هي إجماعاً واستتيري قبلة الاستتاري وهي حد في مكة في بيت في مكة أولاهم متقابل مع بيت الله الحرام يا الله يطلع الفوق العادي قد لين يقبض نجمه والله شو يعود مقاد البيت قبال العاد ما هو قاد يطلع مثلا الطلوع صعيب عليه الكبار في السن الله به الضعف قال تقول لا يجتهدته يعود تحته يجتهد وأنه كافيه الاجتهاد لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقيل لا يجتهد لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ ابدل خالق قبلة بدل زال لا يقول عن حد مسافر لدابة في اتجاه معاكس كي مثلا البيت القبلة عند ظهره قد يتم يصلي على ذيك الجهة اللي ما هي اللي معاكس القبلة صلي عليها نوافل حد على دابته ذيك كي هي قبلة بدل وأقلد كيف لقاجر ما هو مجتهد. إجبار حد مجتهد في القبلة يعرف يقد يقلده والله إجبار محراب يقلده في قبلة تقليد. وخيري قبلة تخيل زال الله يقولها لقاجر طبط راسه ما أعرف القبلة عليه يسوى هو مجتهد ويسوى ما هو مجتهد لكن يختار فيها وتوفي يصلي لها ولو صلى أربع عنده حسنة واختيره قد يصلي الكل زيادة ما يخسر فيه. والله أحد من اللي قاع ما هو مجتهد ولا أجبر محراب يقلدوا لا أجبر مجتهد لكن يختار فيها ويصلي لها وتوفي صلاة صحيحة. قال محمد مولود هون الشرح الكفاء ويجب استقباله قادر أمين فإن تحير في الجهة ندب تأخيره آخر الوقت فإن دام تحيره صلى لجهة اختارها وندب أن يصلي لكل جهة من الجهات الأربع. ومن بان له خطأ في صلاته من بان له في صلاته خطأ يسير توجه وأتمها وقطع في خطأ كثير هذا خطأ كثير يقطع. واستقبل إن كان أعمى إلى أدعمه هو كان تبين عنه ما كان عليه جهة القبلة لعمل إلى تبين عنه كان منحرف عن القبلة انحراف كثير لكن لا يستقبل ما يقطع. رغم أنه استقبل إن كان أعمى ومن شك في الخطأ تمادى ولو اعتقد خطأ إمامه فارقه نية إلى اعتقد عن إمامه خاطئ في القبلة فارقه نيته وتمام الصلاة ويتم لنفسه. ومن بان له بعدها خطأ عاد في الوقت إن كان الخطأ كثيرا وهو بصير وإلا فلا. تنبيه لا تجب نية الاستقبال كما في فتح الباري ونوازل محمد باب كما لا تجب نية ستر العورة وطهر الخبث وليس في حاشية الأمير ما عزاه لها بعض من وجوبه. وجاز للمقصر القادر أن يأتي سوى الفرض على بعيره ومتوجها تجاه سيره لا يبين هذه قبلة بدل باطل اللي سميت قبل. قال عن جائز للمقصر إذا قال مقصر صلاته وهذا قد يصلي في التراب أن يأتي سوى الفرض عنه يعدل شماه الفرض هو يقد يقض ويصلي في التراب على جهة القبلة غير مرخص له ما حد انه راكب على داب تذيك به المسافة. إن يأتي معناه يفعله سوى الفرض سماه الفريضة كامل كوتر وسجدة تلاوة نوافل كاملة على بعيره على بعيره والله حماره لا داب عرفية مثلا ما ورقاش بعض الصالحين يلبدوا تلاميذ وذاك ما يصلي هاي الصلاة جهة تجاه سيره متوجه تجاه معناها جهة سيره هو صادهك عن القبلة يتم يصلي نوافل يوم شهر ترى إلى تمامه إذا طهر ما يميله من التراب مع ما إليه يحتاج من الضرب ومن تحريكه الرجل وإمساك الرسن لهذا جائز إلى تمامه لين يوقف السفر. فإن حرف عن جهته فإن حرف عن جهته التي كان عليها حين الإحرام لغير عذر بطلت ولو انحرف القبلة. ذاك محمد قال هو عن هذا الشرط وإذا طهر ما يميله شرط في عذر لتحت من التراب اليوم ما له من التراب مع ما إليه يحتاج من الضرب ومن تحريك الرجل ومساك الرسى ويتم عدل فوق الدابة ويبقى يصلي ويعدل ذاك المحتاج تحريك الرجل حرك راعه ويردس الدابة كان الرسى عند خزامة عدل ذاك اللي لابد له منه. وجاز في الفرض لخوف ظلمه وسبعين وإلى الأرض يومي جائز الصع اللي قلنا عنه يصلي على الدابة جائز في الفريضة إلا يلعاد خائف من الظلم إلى أنزل إلى قضى في التراب فمش من اللصوص فهي يظلمه والله فهم سبع حيوان مفترس لا هي وكله والله شيء ولا يقد يقضى عن الدابة والوقت الحا يقد يصلي فوق الدابة ولا يصلي شهر القبلة يصلي بالإيمان يتم يوم شهر التراب وإلى الأرض يومي وكذا المتنفل يتم يوم شهر التراب هو اللي يصلي الفريضة فوق الدابة ذاك المتنفل. قال واحد وموقع النفل على الركابي يميئ للقربوصي للتراب يوم شهر التراب للقربوص يوم شهر القربوص القربوص هذا العود اللي لاش بين قوائم تلقى شراك فوق الرحلة هذا بلغة البادية أصلا. ومرض يميئ منه لو نزل فيوقف الجملة وذي البيت يصل كيف ذاك ملي رقاج مريض مرض ما يقدر يسجد إلى قاع قض في التراب ما يقدر يسجد هو هذا الشواسي قال لك أنه جائز يصلي فوق دابته ويصدد الجمل اللي هو فوقه والله الحمار على جهة القبلة ويصلي فوق الدابة بالإيماء ويوقف الجملة وذي البيت يصل أراعي القبلة بالنسبة لهذه الناس اللي كيف نحن هذا ما هي في مكة ولا هي في المدينة ولا هي في هاي البلود اللي قلنا اللي القبلة فيها معروفة محددة، لا المشرق وتوف قد سمعت عنها لا أربع الدائرة وتوف. قال يحيى والأحمد دوهال صحة صلاة جاعل المشرق أمام وجهه في الزمان مطلقة وجاعل المغرب خلف الظهر أي زمان مثل ذاك يجري، لأنه إن لم يصادفه فهو يسير الانحراف عنه ففقه. فانظره في الزرقان عبد الباقي فيه ومع لمن تلفيه غير خفي. هو نبيات ملي اهتدى بهم حد استشار القبلة بالنجوم. قال قطب السماء جعلت خلف أذن يسرى بمصر والعراق خلف الأخرى والشام خلفا وأماما باليمن مواجها تكن بذا مستقبلا. قطب السماء اللي هو بالهادي جاي ما الطعام تراهم وتل ساحل إن تعود في مصر وازن عليك لا تعود كيف أرضنا احنا هاي ملي اللي مقادتها ديروا عند أذنك العسرية تعود صاد على جيت البيت، ولين تعود في العراق ديروا عند أذنك العربية، والشام خلفك نين تعود في الشام كيف سوريا والله لبنان دير الجيمات بلادي عند غضابته هي تعود مستقبل، ولعد في اليمن ديروا قدامك قبائل بين نواصيك تعود مستقبل ملي. أيوة هي الصلع على ظهرها اللي هي الكعبة باطلة، خليل قال وبطل فرض على ظهرها. أيوة هو نبيات يتكلموا على صلع حكم نقر البيت. قال الطبري منع أن تصلي في كعبة دليله فولي، ومطلقا تجوز عند الشافعي دليله صلاة خير الشافعي، ومالك بين الدليلين جمع فجوز النفل وللفرض منع. هذا واضحين معين في فسر الجهن. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فرائض الصلاة. فصل فرائض الصلاة هي تكبيرة الإحرام قيام فأم صلاته التي يريدها فلو قيامه لها وترتيب الأداء كذا خشوعه على ما أيد، ركوعه بحيث تدنو راحته من ركبتيه رفعه وسجدته. هذا فرائض الصلاة الفرائض الفرض هذا اللي يعدل في نقر الصلاة هو الركن، والشرط هذا اللي يعدل خارج عن ما هي سابق تدخل فيه كيف الاستقبال ستر العورة وطهر الحدث وطهر الخبث. قالك من فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام معناها التكبيرة التي هي بعض الإحرام فيك واجب، وركب الإحرام من ثلاثة قوله وفعله والنية. الإحرام مركب من ثلاث مسائل، القول اللي هو الله أكبر واجب، والفعل اللي هو الاستقبال، والنية نية الصلاة المعينة إذا تصلي الظهر تنوى أنك مصلي الظهر، إذا تصلي العصر تنوى أنك مصلي العصر. وهو هذا التكبير يا الله يقول الله أكبر، الهمزة الأولى ظهرها يقول الله يمدها مد متوسط، وأكبر ذكر الهمزة الثانية ظهرها قال محمد مولود الأحمد فال. من يأتي بالتكبير دون همزه ومده وهمزه لم يجزه. وهي فرائضها هذا ويمشي مجمع عليه الوجوب ويمشي ما مجمع عليه. قد أجمعه على الجلوس للسلام كذا السجود والركوع والقيام، ونية ورفعه من السجود ترتيب تأديتها بلا جحود، والمالكية على السلام ومثله تكبيرة الإحرام، وما سوى ذا الخلف فيه جاري ذكره القلشاني ذو الفخار. هي أفعالها واجبين كاملين، الفين من فعل كامل واجب يكون ثلث مسائل، يكون رفع اليدين عند التكبيرة الأولى مثلا رفع اليدين ذاك مندوب، والتيامن مندوب، والجلسة الأولى لا يتعرض إلى التشهد جلسة الوسطى يقدر هي السنة، والقول سنة كامل، يكون الإحرام واجب والفاتحة واجبة والسلام واجب، الفعل فرض ما عدا رفع اليدين كذا التيامن هو أولى الجلستين، والقول سنة سوى الإحرام والحمد لله مع السلام. أيوة قلنا عن تكبيرة الإحرام تكلمت عليها، القيام لها القيام لتكبيرة الإحرام واجب، قيام لتكبيرة الإحرام واجب وإجزاء التكبيرة الإحرام من منحني للرأس في القيام لا وقف لها مثلا رأس منحني قال ابن فرحون أنها جازيت. وإجزاء التكبيرة الإحرام من منحني للرأس في القيام لدى ابن فرحون وبطلها اشتهر كما أتى للهيتمي بن حجر قال ابن حجر الهيتمي عنها باطلة، يعني الهيتمي الناس تقول الهيتمي يعني تقول الهيتمي. على كل حال تكمل عن عود واقف وراسه ما هو شابع لنا، ما هو شابع كل هذا إياك يسلكم ذاك الخلاف. فأم معناها القصد نية، نية الصلاة المعينة لا يصلي ظهر واجب عليك تنوى الظهر، صلى العصر واجب عليك تنوى العصر. فأم صلاته التي يريدها معناها نية الصلاة المعينة. فلم من فرائض الصلاة الأم اللي هي الفاتحة، الفاتحة واجب عند الإمام مالك في جميع الركعات. فاتحة في الكل أوجب الإمام في الكل معناها كل الركعات، فاتحة في الكل أوجب الإمام. لابن شبلون تسن للتمام، قال أنا سن في كل الركعات، تسن في الأقل لابن عسكري لكنه أوجبها في الأكثر، وعكس ذا عزوه للمغيرة الكل يسجد لترك الآية. تسن في الأقل لابن عسكري، ابن عسكرة قال عنها سنة في أقل الركعات، معناها مثلا سنة في ركعة واحدة من الثلاثية من الرباعية وثلاثة واجبة فيه كأنه وجبها. عكس هذا عزه للمغيرة قال عنها واجبة في الأقل وسنة في الأكثر، هو المغيرة اللي عنه من مشتق من الخيل المغيرة. قيامه لها اللي هي الفاتحة واجب، الفاتحة واجب اللي يوقف لها ويقراها واقف. غير السورة قد يقراها مسنة ما يلا يقراها قاعد به ذاك لا يخسر هيئة الصلاة، غير الفاتحة ما يقدر يستند فيها بعد ما يوجع شيء. والخلف في القيام للمثاني هل من أجلها أو هو فرض مستقل؟ فثمرات الخلاف في من يقدر عليه دونها لديهم تظهر. يقول في الفاتحة فيه الخلاف، كان وقع فرض مستقل لا بد منه توه أسوأ لقاش ما يعرضها، هل يقول أنه فرض لا بد من يعطي واقف قدر تنعرض فيه الفاتحة، وإلى عاد هو من أجل الفاتحة من يراه من أجله واجب الله على حد يعرض الفاتحة. قيامه لها وترتيب الأداء، ترتيب هذا الأداء نظام الصلاة، كون يسبق تكبيرة الإحرام وتلف ذاك مثلا القراءة وتلف ذاك الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسجدة الأخرى، هذا النظام اللي هو ذاك قالك عنه ذات هو واجب. كذا خشوعه على ما أيد، في ذاك الخشوع مثلا لا يعرفه لا يقول عنه خوف بسبب علمك عنك بين يدي الله تعالى، واجب على المشهود ذا لا يتكلم عنه إن شاء الله. ركوعه بحيث تدنو راحته من ركبتيه رفعه وسجدته، قال عن فرائض الصلاة الركوع. الركوع في اللغة في الحناء، قال الشاعر أليس ورائي إن تراخت منيتي، لزوم عاصا تحنى عليها الأصابع، خبروا أخبار القرون التي مضت أدبك أني كلما قمت راكع. صلاحا لا حد يقضى الظهر حتى إلين عود ويديه قري من أركابه وتوف وتمكين الليدين من الركاب لا حد انه مندوب. ليس ورائي ان ترى خطر ما ورائي لا تقع ستمنيتي موتي، لنا عقب نعودك هيلبع لزوم عصا عندي عكاز نعكز عليه احنا عليه الاصابع معوجين عكادين الاصبع ندب ندب نطايح فاني كلما قمت راكع معناه ريعوج. لا نحن بحيث تدنو راحته معناها تقرب راحته اللي هم كفاه سيشتر الركوع يقلب كفاه من ركابه ذاك جز، ورفعه منه ذاك واجب، الرفع من الركوع واجب إجماعا، سجدتين واجبات، السجدتين واجبات، والسجود في اللغة سجود في اللغة الانخفاض ومنه سجدة النخلة إلى الأرض. وإن قال الميلان قال وأشعث مثل السيف قد لاح جسمه، وجيف المهارة والهموم الأباعد، سقاه الكراس كأس النعاس فرأسه لدين الكرام آخر الليل ساجد. وصف باطل راجل في السفر عليه أثار السفر. وأشعث واحد أشعث مغبر مثل السيف قد لاح جسمه، لاح معناه أضمر مثلا جسمه، لوجيف لوجيف ضرب من السيل، وجيف المهارة هذا النوق الياسر ما شات به ذنيا قمشمتين. والهموم يبعد عن دمال الهموم المشاكل، هالطين للأسفار والمشاكل. سقاه الكراء كأس النعاس، الكراء ضرب من النوم، سقاه كأس النعاس رأسه دائما لدين الكراء من آخر الليل ساجد وراسه ماي. وعرفه ابن عرفة بقوله مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة، بحيث لو سجد على كرسي بين يديه لا يعد ساجدا. وهذا مس الأرض القال ابن عرفة ولو بقدر يسمي الخياط يعمل اللاب قد عين مخيط منين يمس به بجبهة التراب ذاك راه السجود. وهذا من السطح معناه ذاك البلد اللي واقف عليه. ومندوب وضع الجبهة بالأرض منبسطة وكريها مالك شدها بالأرض ذيك خبط الجبهة على التراب ما تتواسع ذيك النقطة الكحلة اللي في الجبهة ذيك النقطة الكحلة ما هي سيمان في وجوه من أثر السجود سيمان في وجوه من أثر السجود صفرة تعلو الوجه من قيام الليل. ذيك الأخرى ذيك النقطة الكحلة تخلق من الدبزة الدبزة المتين على التراب. قلت مثلا خبرك السنة سجود السنة قال محمد مولود ولا بد من ثبوت ما تحت وجهه لا كزرع وصوف لا بد من ذا اللي تحت وجهه لقاش عود ثابت لعاش من الزرع شي قض به ما يندك والله صوف ما يندك. هذو التركيات اللي صوفهم ياسر ما يلا حد يستدين الله إلي ويش صوفه ياسر. قال هذا الوالد عند المصطفى رحمه قال على الإيدي ويشي السجود مبطل إن كثر الصوف لدى البنان والبطل بالفراش إن مرتفعا قد خط في البنان بالبنان جلوسه بينهما وليعتدل في جلساته وكلما مثل. قال عن الجلوس بين السجدتين واجب وليعتدل في جلساته الاعتدال واجب. وقال تقول أنه سنة في جلساته من إن يعود قاعد وكلما مثل ما معناها ما قام مثلا معناها قام. قال العربي يوصف ذيب يخب ويستنشي وإن تات نبئة على سمعه ينصت لها ثم يمثل يخب ذا الذيب. قال عنه دافع يسرع ويستنشي عنه يستنشق يشن كان يشم ريحة مثلا شيء وإن تات نبئة صوت خفي على سمعه ينصت لها يصنف ثم يمثل جواب مثلا قام بعض. وقالت قولة عن الاعتدال واجب في كل ركن محمد مولود قالوا عن مالك من صلى في خباء منحني الرأس صحت وفي نفل أخف نقله المعيار. قال أحمد الكداه وصحت الصلاة بانحناء رأس المصلي دون ما مرائي دون ما مرائي كمن يصلي تحت سقف السفن أو الخباء والرأس منه منحني والخلف فيه وفي الاطمئنان هل سنتان أو محتمان. قال عن الطمأنينة اللي هي استقرار الأعضاء زمنا ما حد منين يجي للركن يستقر شوي هنا ما يخال داوي إلى الكعي هنا شوي إلى السجي هنا شوي هذا فيه الخلاف هو الاعتدال اللي هو نصب القامة لكانهم ماجبين والله سنة. ولكن العميد ترك الآخري يعيده في الوقت على المجتهدي لكن من تعمد ترك الآخري اللي هو الإطمئنان تندب له لإعادته الوقت وصلاته صحيحة على المشهود. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فروضها السلام قاصدا فراقها وشرطه أن يقعد. قال عن من فرائض الصلاة السلام ألقاش منين يعود له يوم الصلاة يا الله يقول السلام عليكم. قال خليل وسلام عرف بأل ويا الله يعود معرف بأل ما يعود معرف بالإضافة كيف سلامي عليكم ذيك المتكلم كأنها معرفتم اللي معرفه هو مضاف له لا تقول سلامي عليكم تعرف بالإضافة بياء المتكلم ولا تقول سلام الله عليكم تعرف بالإضافة لفظ الجلال لاك ما يتواسع لاك ما هو صالح عليكم بلفظ الجمع به للمصلي لا لا يعود معها الواقيش لا يعود إمام معها الواقيش والله مثلا ماموم وحدين عند يمين والله معها الملائكة يسوى وفد على كل حال لا يخلو من مصحوب بعد أقلهم الحفظات. قال لك ولا يضر زيادته ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة من الصلاة ياك ما يضر المدي وإن كانت قاع هي يثبت فيها الحديث لكن قالوا عنه ما صحب عمله المدينة ما صحب عمله المدينة. ومالك من قاعدته عنه يقدم عمله المدينة على خبر الآحاد خبر الآحاد نوع من الحديث هذا اللي ما هو متواتر ويعود حديث صحيح يا غير ظني ما هو متواتر ذكره ويقرهك في المصطلح هذا من التابعين والصحابة اللي في المدينة والمسلمين إلى خالف هذا الحديث معناه عنهم اللهم خالفين وبشي اللهم ثبت عندهم عنه انتسخ والله والعاجز اللي ما يقدر يقول السلام عليكم واجب عليه يخرج من ينوى أنه خرجته. هذا مذهب مالك أبو حنيفة. لكن شي كامل كل منافق قد يخرج به من الصلاة إلى اللي وفات صلاته قد يخرج بالحدث عنده مثلا خروج الريح والله البول بها معناها من واجباتها اللي هي الصلاة. السلام وقاصدا معناها ناوي به الفراق. قال خليل وفي اشتراط نية الخروج به خلافه. درى كان لا بد من ينوى نية فراق الصلاة به. والله ما لا بد منه هو هون مش عدنه لا بد من ينوى عنه فارق به الصلاة به اللي هو أصلا الصلاة عقدت بقصد معناها بنية ارتبطت بنية ويا الله حد يخرج منها بنية مولي لأنه له المشهور به اللي هو اللي مش عليه. أيوة. والشرط هو أن يقعد شرط فيه عنه يقعد له واجب عليه يقعد إلين يقول السلام عليكم. قال محمد مولودهم في الشرح وهل يندب أن ينوي به مع ذلك الملائكة ويريد الإمام من خلفه ومقتد من عن يمينه أو ينوي كل مسلم من حوله من ملك ومؤمن إنس وجن أقوى والخوف باستشعارك الوقوفا بين يدي خالقك الرؤوفا ابن رشد الخشوع عرفا يدرسني به كان كفى هو فضيلة لدى عياضي وعنه أيضا أنه افتراضي بعض أهل الصوفة الهداة شرطه في صحة الصلاة وواجب بتركه لا تبطلوا لدى ابن رشد وعليه عولوا. قال لك والخوف باستشعارك لا يعرف الخشوع اللي في الصلاة اللي قلنا عنه يا الله يعدل في الصلاة الخشوع. قال عنه الخوف بسبب استشعارك معناها علمك أنك واقف بين يدي الله تعالى لاك الخوف اللي يخلق لك فم والمهابة لاك هو اللي قالوا الخشوع من أجل ذيك المهابة لاك الخوف اللي يخلق من أجل المهابة. قال ابن رشد عن هذا هو الخشوع استشعارك علمك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوف اللي والله تبارك وتعالى ابن رشد الخشوع عرفا وأي الأركان به كان كفى هو واجب في الصلاة ومثل الله نبحثوه لغير حد عدلوه فركن من الصلاة جازي يعملوا الله عدلوه في تكبيرة الإحرام نين تعدلوا مرة واحدة أرناك الشعب هو فضيلة لدى عياض. قال عياض أنه القاضي عياض قال عنه خشوع أنه فضيلة أنه مندوبته وعنه أيضا أنه افتراض خالق رواية مسموعة عن عياض عن الخشوع ما اللي واجب أنه افتراض أنه صاحب افتراض صاحب وجوب. وبعض أهل الصوفة الهداة بعض أهل الصوفة اللي هادهم مولانا بهم التقى والزهد في الدنيا شرطه في صحة الصلاة شرط قال عنه شرط في صحة الصلاة عن الصلاة ما أخشع فيها عنها باطلة وواجب بتركه لا تبطلوا لدى ابن رشد عليه أول. قال ابن رشد أنه واجب غير حتى تركه ما تبطل صلاته هذا القول هو المعول عليه هذا هو الصحيح ذا القول وهو ابن رشد قال حافظ المذهب مازال الله يقول هو هك وقد ما رأى أنه مقدم على الشيوخ مقدم على العلماء واجب بتركه لا تبطلوا واجب حتى تركه ما تبطل صلاته لدى ابن رشد معناها عند ابن رشد وعليه أول اللي هو ذا القول. سجود أنف مستحب أو يجب والعود في الوقت لتركه ندي. قال عن السجود على الخنافر مندوب مستحب والله واجب هذه قول عنه مندوب وهي قول عنه واجب وقول الندب صح يقول قال محمد مولود في الشرح والسجود على الجبهة واجب واجب حتى تبطل صلاته هذا السجود على الخنافر لا به الخلاف وحد بعد ما عدلوا يعيد في الوقت في الوقت في الخلاف كان الوقت المختار الضروري ودائما لا يتمن ذكر أنا إذا قال لك عيدها بالوقت صلى عيدها بالوقت هاي صلى الله تنعاد عنها تأمرك بإعادة عنها صحيحة وذي الإعادة دائما مندوبة الإعادة بالوقت تدل على صحة الصلاة لا تكون إلا على سبيل الندب. قال واحد وعوده تركيدا في باختياري قوله بالضروري أيضا شاري وإنما أعيد للمندوب رعيا لمن يقول بالوجوب عود ترك لهم في ذاك الوقت المختار. قال تقول أما لنك تعيد نحد نضره لخال إنما أعيد المندوب إذا المندوب نعادل به اللي يقول بالوجوب على وجوب لمما من هذا فأنت لفاه وعامد النضع وعلى الاستنان فهي والسنن في عمدها وسهوها على سنة. وقال عن القول اللي قال ما سعن الفاتحة واجب فرقاش خلى منها شيء سهوا بس عن شي منها عنها ما قراها فركعة مثلا إلى عاد ذيك الركعة ما أشهد منها ركوع شيء يمنع التدارك كركوع مثلا الله السلام ذاك مثل الله نفصله ليمنع التدارك ساعة إتلافها يرجع له ويقراها وتعود ركعة وراه صالحة العادة هي يشهدونها شيء يمنع التدارك كيف تركوع مثلا ذيك الركعة راه بطلت يقوم ويبني على عدد ركعاته اللي عنده يوكل ما متروك فيهم الفاتحة ويجيب ركعة أخرى بل ذيك اللي تركت فيها الفاتحة ويسجد البعدي ذاك معناها على وجوب يلمع للقول المواسية واجبة من معناها شخص مصلي من يدار منها شيئا خلى منها شيء تلاثاه معناها يدالكم إلى قد وعامد النظر إلى عاده وخلاها عمدا تبطل قاصلة لكن حد خلى سجدة والله خلى رفع من ركوع قاصده فركعة ذاك تبطل صلاته وعلى الاستنان فهي والسنن في عمدها وسهوها على سنن أيوة قال عن القول اللي ماشي عن الفاتحة السنة ذيك الساعة لا تعود كاردة طريق السنن وتو لقاش تركها سهوا يسجد القبلي وحد تركها عمدا صلاته فيها الخلاف كان باطلة ولا صحيحة لأن من ترك سنتها عمدا صلاته فيها الخلاف كان باطلة ولا صحيحة والصحيح والصحيح أنها لا صحيحة أكو معناها وعلى الاستنان على القول القائل عنها السنة اللي هي الفاتحة فهي والسنن في عمدها فعمدها وسهوها على سنن معناها على طريق أراعي حروف الأم في الصلاة وحركاتها مع الشدات فإن إتقان جميعها مشترط في صحة الصلاة قالك راعي معناها عس على حروف الأم اللي هي الفاتحة فاتحة عس على حروف جيبهم صفتهم وأجيب الحركات الفتحة والضمة والكسرة أجيبهم صالحين والشداد جيبهم صالحين لكن إنه يشدد شدوا إياك مشدد إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا هي همزة الوصل إنه تقول نستعين توقف والإهدنا أبدأ من تحت والله لعت همزة الوصل لعت مانك واقف لنستعين واصل ونستعين أهدنا الصراط المستقيم بهاللي همزة الوصل تسقط في درجة كلام نقلك لا والضالين مدها مد الشباع وجودها تجويد واجب وهي متعلقة بها مثلا متعلقة بها صحة الصلاة اللي تقول انها واجبة يعطيك تجودها ياك تعود صلاتك صحيحة والأخذ بالتجويد حتما لازم من لم يجود القرآن آثم تجويد ما هو واجب عليها لا لقاجبات هذه عرض القرآن تجويد واجب على حد يعمله عرض الله سورة واحدة يجودها تعود صالحة هذا الحكم اللي قال هو أخبار حركات الفاتحة والمحافظة على الشدات ذلك عن نقله الحطاب عبد الباقي وغيرهما هذا كلامه هو الشرح غالب الظن بفوت الوقت إن قرأت تمنع القراءة إذا قال عن إلعاد الوقت الضائق وغالب الظن بفوت الوقت إلى قرأت الفاتحة والسورة إلى تيت تقرأ باطل لا يفوت عليك الوقت قال عن القراءة في الساعة ممنوعة كيف لقاش مثلا أنه عقبل طلوع الشمس شي ما هو ياسر ولا اللي تقرا لا هي تطلع الشمس ذيك الساعه قال لك لا اركع وسجد وخلي عنك القراءه قال هو فتترك السوره والتشهد والقنوت بل والفاتحه يدخل فيها والوقت اجماعي وصرح به الدسوقي عندك تكبيره للركوع سننها الموكدات ما رمز له قديما بارتجاز المرتجز سيناني سيناني لباقي البيت سجوده على البواقي الستي قال عنه لا يتكلم على سنن الصلاة منين وفين من فرائضها عندنا لا يتكلم على سننها سننها المؤكدات هي عندها سنن مؤكدات ذوكم اللي حد تركهم يسجد لهم القبلي عندها سنن ما هم مؤكدات ذوكم اللي حد تركهم ما يسجد لهم ذوكم اللي قال فيهم ابن عاشر والباقي كالمندوب بالحكم بدا ما زالوا جايين هذاك المؤكدات والماني ما رميز ذوكم اللي يرمز لهم واحد قديم في بيت قديم بارتجاز معناها برجز نظم المرتجز الناظم وقال النظم سيناني سيناني كذا جيماني تاني عد السناني الثماني سيناني السر والسورة السر سنة السورة سنة سيناني التشهد الأول التشهد الأخير أو كلهم سنة كذا جيماني اللي هما الجهر جهر سنة الجلوس للتشهد سنة تاني التكبير سنة والتسميع سنة التكبير فيه قول عنه كامل سنة وقال تقول لكل واحدة سنة وذاك الجاري في التكبير جاري في التسميع ولا صح أن كل تكبيرة سنة وقيل إن مجموعه سنة ويشركان في التحميد. وعلى الأول يسجد لتكبيرة واحدة أيوة. لا على الثاني. على القول عنه، على القول عن كل واحدة سنة في الساعة كل تكبيرة يسجدها. لا على الثاني، القول للصلاة الماسية عن التكبير كامل سنة، لكن حدث ترك منه واحدة ما يسجدها. والشيخ خليل بعد، الشيخ خليل قال عن حدث سجد التكبيرة واحدة عن صلاة باطلة. وهذا الخلاف منشؤه كان التكبير كامل المجموع اللي في الصلاة سنة واحدة، والله كان كل واحدة سنة. وقال عنهم قولين لابن القاسم، قال محمد بابا عنهم قولين لابن القاسم، عن جايبين المقدمات عنهم قولين لابن القاسم. الخلاف هم اللي حاج اللي عنه بين الشباب بن القاسم. جوده على البواقي الست، يديه رجليه وركبتيه من الخفيف، وأضف إليه الصلاة مقتد. سجوده مبتدا، أنا إحنا وقت لا هنا بدؤه في السنن الخفيفة. سجوده قال لك اللي هو المصلي على البواقي الست، وكل الباقيات عن لوجه به اللي الحديث فيه الأمر بالسجود على أسبع أعضاء اللي هما الجبهة واليدين والركاب والكرعين. لوجه وحده هو الواجب، فإن حد يعود منتصب عليه الستة الأخرى ذاك من السنن الخفيفة. أي الستة، أيديه الثنتين، يديه ورجليه اللي هما كرعيه، وركبتيه من الخفيف، هو خبر سجوده، خبر ذاك المبتدأ، معناها من خفيف السنن اللي ما يسجد لها وعمده ما يضر. أيوة. وأضيف إليه إنصات مقتد بجهل ثم رد على الإمام فيسار في أحد. أضيف إليه معناها زيد أنت بإنصات المقتدين من السنن الخفيفة، الماموم المقتدي اللي هو الماموم، لين يعود الإمام يقرأ الفوق في الجهرية، يا الله يتمي الصنة ساكت لإنصات والسكوت مع الاستماع. فأوجبه أبو حنيفة إنصات المقتدي، هذا ما اللي أوجبه الباجي لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، معناها إنصات مقتد بجهل سنة خفيفة، كون المقتدي اللي هو الماموم لين يعود إمامه يقرأ الفوق يجهر يسكت ويتمي الصنة للقراء ذاك والإنصات. ثم رد على الإمام، كذاك من السنة الخفيفة تسليمة الرد على الإمام. الماموم يسلم ثلاث مرات، يسلم تسليمة إن قالها تسليمة التحليل يخرج بها يقع واجبة لا يمرق بها الصلاة، يسلم تسليمة التحت يقول السلام عليكم ناوي بها إمامه، ناوي أنه رد على الإمام. العسري عنده رقاج دارك ركعة يعملوا صبي يقول السلام عليكم تسليمة ثالثة ينوى أنه رد عليه بها، وهذا تسليمتي الردي يشير بهم على الإمام وعلى من بيساره لا بقلبه على الصحيح ما هو براسه، وهل برأسه يشير أو يشير بقلبه شهير القول الأخير. أيوة ذاك معناها أضيف إليه إنصات مقتدي، معناها زيد انتبه إنصات المقتدي ثم رد على إمام تسليمة الرد على الإمام. ليسار ذي أحد، وليسار ملي العاجي القاس، ليسار ذي أحد. وفي كلامهم ما يفهم منه قصد لمن على يساره.